أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. فقال عليه الصلاة والسلام ائت فلانا فإنه قد تجهز فمرض فذهب إليه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك أعطني ما تجهزت به. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه يا فلانة أعطيه ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله مستشهدا بعمل ناحية عملية في تجهيز الغازي، وهذا الحديث فيه دلالات متعددة. فهذا الفتى الذي جاء إلى الرسول عليه السلام وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه يريد الغزو لكن يقول ليس معي ما أتجهز به، ليس عنده مال يشتري به طعاما لسفره وأثناء جهاده، ولا آلة السلاح ولا الذخيرة ولا ما يتركه لأهله إذا ذهب وتركهم. فالرسول عليه السلام من باب التعاون بين المسلمين وعلمه بأحوالهم رضي الله عنهم قال له ائت فلانا فإنه قد تجهز فمرض، كان مستعد ليشارك في هذه الغزوة السرية لكنه مرض حصل له مانع، فليعطك ما تجهز به من الطعام من بر أو تمر أو نحوه أو أقط أو سمن أو زيت بحسب حاله، وكذلك مركوبه وآلة سلاحه من رمح أو سيف أو نبل أو غير ذلك. فهذا الرجل هذا الفتى من أسلم انطلق وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الصحابي المريض رضي الله عنهم أجمعين فأبلغه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك أو يأمرك أن تعطيني ما تجهزت به. فلم يتردد الصحابي رضي الله عنه، لم يتردد ولم يتساءل، لأنه أعد هذا لينفقه في سبيل الله، فمرض فهو قد اطمأن أن الأجر الذي تطلع إليه وتشوف إليه ومنع منه أنه فتح له باب بواسطة أخيه هذا الذي سوف يأخذ هذا الجهاز وينطلق مستفيدا منه مستغلا له في سبيل الله. فبادر ونادى زوجته يا فلانة أعطيه ما تجهزت به كله، وأكد عليها ولا تحبسي منه شيئا، لا تقولين هذا الطعام نترك لنا شيء من الطعام شيء من الزيت شيء من كذا، ويؤكد لها فوالله لا تحبسين منه شيء فيبارك لنا فيه، لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الشيء الذي استعد به للجهاد في سبيل الله أن يعطيه هذا المجاهد. فكأنك خرجت بنفسك وأخذت معك هذا الشيء، كل ما في الأمر أنك لم تخرج وخرج أخوك بدلا منك في هذا. فهذا من ناحية هذا المريض له أجره لأنه قد عزم واستعد، ثم إنه بذل هذه النفقة التي كان يريدها لنفسه بذلها طيبة بها نفسه إلى أخيه الصحابي هذا الفتى من أسلم. فهما كما سوف يتبين لنا من الأحاديث القادمة هما في الأجر سواء، في الأجر سواء. وهذا الفتى الذي ليس معه ما يتجهز به هذا لا ينقص من أجره شيء، فإنه قد بذل نفسه، قد بذل نفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود.